أحبائنا المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمسة شفا. يسعدنا ويشرفنا يكون معنا في الأستوديو كالمعتاد دكتور رأفت ويليام. أهلا بك دكتور رأفت. أهلا بيكي. في الحقيقة كنا تناولنا في حلقات قبل كده المشاعر، وتناولنا بالذات موضوع الاكتئاب، وعرفنا إن الاكتئاب ممكن يكون اكتئاب عرضي بيمر بيه الناس كلها في وقت من الأوقات في حياتهم، لكن في بعض الناس 20% من سكان العالم بيتعرضوا لاكتئاب مرضي. فإزاي يعني إيه مصدر الاكتئاب المرضي، أو إيه اللي بيحصل حقيقي عضويا عشان نقدر نسميه مرض؟ ممكن يبتدي كاكتئاب عرضي بيستمر لمدة طويلة، أو الضغط بتاعه أو الانتنسيتي بتاعته بتبقى عالية للدرجة إنها تأثر على كيماويات المخ. عندنا الطريقة اللي بتتخاطب بيها الشعيرات والخلايا العصبية مع بعضها عن طريق مواد كيميائية. لقوا انه بالذات في حالات الاكتئاب انه في ثلاث حاجات اساسيه بيسموهم نيورو ترانسميترز، اور يعني الموصلات اللي في المواد الموصله في المخ بالظبط. ففي حاجه اسمها سيروتونين، في حاجه اسمها نور ابينفرين، في حاجه اسمها دوبامين، بتتاثر جدا وبيحصل فيها نوع من اللخبطه وعدم الاتزان لما ودوت بيعبر عنه شعور الانسان ومزاجه بان هو يكون مكتئب. حاجة زي الدوبامين مثلا دي اللي بتخلي الواحد عنده رغبة ان هو يعمل حاجة، ولما يعملها يعملها بصورة كويسة وقوية، يبقى عنده الدوافع دي. حاجة زي النور ابنفرين دوت، ده بيأثر على التركيز، بيأثر على حزن الإنسان، ليه علاقة بإحساسه بالألم بالنوم. السيروتونين برضو ليه علاقة بالذات بموضوع الألم، لأنه زي ما الجسم بتاعنا لما بيتخبط بيحس بألم نتيجة أنه الشعيرات العصبية الطرفية بتقدر توصل الإحساس بالألم ده للمراكز العليا في المخ. نفس الشيء بيحصل حتى على المستوى النفسي، أنه نفس التغيرات دي بتحصل. عشان كده ارتباط الألم بالكيماويات دي موجود حتى على المستوى العضوي الجسدي والمستوى النفسي كمان. يعني نقدر نقول الكيميكال امبالانس اللي بيحصل، او التغير غير التوافق في نسبة الهرمونات المعينة او النيورو ترانسميترز الموصلات الكيماوية دي في المخ، ده حاجة عضوية حقيقية بالزبط بتسبب الاكتئاب. طب هل الاكتئاب المرضي ده له انواع مختلفة، ولا كل الناس اللي عندهم اكتئاب مرضي نوع واحد؟ لا طبعا انواع مختلفه، لكن عايز اقول ان احنا ممكن نقسمهم لحاجتين كبار قوي. في حاجه اسمها اليوني بولر ديبريشن، اللي هو الاكتئاب احادي القطبين، اللي هو على طول مكتئب بالظبط، او الانسان لما بيكتئب بيرجع لحالته الطبيعيه بعد العلاج او بعد مشوره او بعد ما بنعمل نوع من الشفاء ليه. لكن في نوع تاني وده مختلف جدا، سواء كيميائيا او في العلاج بتاعه او في الابروتش بتاعه، اسمه الاكتئاب اللي هو جزء من المرض اللي بنسميه ثنائي القطبين. ثنائي القطبين او الباي بولر. ثنائي القطبين دوت ان الواحد بيبقى عالي وواطي، يبقى عالي قوي قوي قوي وواطي قوي قوي قوي قوي. العادي جدا ان الناس بتعدي بفترات من الفرح او الحزن، بس بتكون بطريقة نقدر نقول within normal limits، يعني بحدود، يعني في تغيرات في حدود طبيعية، في حدود طبيعية. واحد بيسمع الفريق بتاعه كسب ماتش كورة بيبقى عنده نوع من النشوة والبهجة، لكن ممكن لو سقط في امتحان يحس بحزن وهكذا بطريقة عادية، الاستجابة العادية للمؤثرات. لكن هنا بنتكلم على وضع مرضي. وعلى فكرة لقوا ان في ارتباط بالجينات كتيرة بالنسبة للمرض دوت. فبنلاقي مثلا انه في الحالات اللي هم فيها بيبقوا متوهجين وعاليين، عندهم احساس ان الدنيا ربيع والجو، الدنيا بديع والجو ربيع، مش عارف بيقولوا فيها ايه. الواحد بيبقى حاسس ان الدنيا كلها زهرة مفتحة، بيبقى عنده احساس كبير جدا ان هو يقدر يعمل اي حاجة في الدنيا، حتى لما يكون عنده شوية فلوس يصرفها وحاسس انه ايه يعني اكيد هقدر اجيب زيها بكتير خالص. بيفقد الاتزان العقلي بتاعه، بيسموها مرحلة المانيا او الهوس، اللي الانسان فيها بيبقى عنده احساس جامد بالقوة، رغبته الجنسية بتبقى عالية جدا، كتير من الناس بيخشوا في علاقات كتيرة في وقت صغير، بيبقى عندهم بيبقى في طاقة عالية قوي، طاقة عالية بيبقى مثلا إحساسهم بالاحتياج للنوم بيبقى قليل جدا، ممكن ساعة ساعتين في اليوم، بعض الناس ممكن تقعد 3-4 أيام ما تنامش خالص. قدرتهم على بذل مجهود بتبقى عالية بشكل مش عادي، تلاقي مثلا في نص الليل الست قايمة بتطبخ وعمالة تكنس وعندها طاقة ومش عارفة تضيعها فين. الواحد يبقى بيتكلم كتير، المخ بيبقى شغال بطريقة عالية جدا في سرعتها، لدرجة ان الواحد ممكن ما يبقاش قادر ان هو يلاحق الافكار الموجودة على دماغه، فبالتالي سهل قوي ان هو ينط من موضوع لموضوع لموضوع لموضوع، بيبقى سهل قوي انه ان الواحد يبقى ديستراكتبل، يعني متشتت. اي حاجة ممكن تاخد نظره، قدرة على التركيز بتبقى مفقودة. الإنسان بيبقى عنده زي ما يكون على نار وطاقة عالية جدا ومش عارف يستخدمها ازاي، في الطريقة اللي بيصرف بيها، في العلاقات، في حاجات كتيرة جدا. لكن بعد الحكاية دي يروح معدي على فترة اكتئاب. الاكتئاب بقى يبقى فيه كل الحاجات اللي قلناها قبل كده عن الاكتئاب، العكس تماما فترة المانيا بالضبط. النوم بتاعه يبقى زيادة جدا، مبقاش عنده قدرة على الرغبة انه يعمل اي حاجة. حالات الانتحار بتبقى عالية في الباي بولر ديبريشن، العكس تماما بيحصل. المشكلة ان حياة الناس بتبقى بتعدي سايكلز، يعني دورات كده، بالدورات ديت ممكن في الوسط تبقى فيه فترات يبقوا يرجعوا عاديين، لكن يا إما عاليين يا إما طبيعيين يا إما واطيين. في بعض الناس اللي بتتم فيهم السايكل ديت أو الدورة دي أكتر من 4 مرات في السنة بنسميهم rapid cyclers، يعني ناس اللي بيتم التحول عندهم دوت بطريقة عالية جدا. في بعض الناس عايز أقول miserable، يعني بؤساء جدا. في بعض الناس بيعدوا بديت بمر بسايكل واتنين في الاسبوع، مرات في اليوم الواحد، اول اليوم يبقى مكتئب وتعبان وفي وسط اليوم يبقى عالي جدا وملتهب ويرجع تاني. لا تتخيلي كم الاجهاد على نفسية الانسان وعلى اعصابه وعلى كيماويات المخ لما حاجة زي كده بتحصل. وعايز اقول ان ده مرض عضوي وله علاج كيميائي، وله علاج كيميائي، ومهم جدا انه نعالجه. الاكتئاب اللي بيحصل هنا كواحد الكومبوننتس بتاعت الباي بولر ديبريشن او احد عناصر هذا الثنائي القطبين، المرض ثنائي القطبين، مختلف تماما كيميائيا وفي تأثيره على المخ عن المرض اللي هو احادي القطبين، او اللي هو الاغلب الناس بتختبره من حالات الاكتئاب. عشان كده بنقول مثلا من 15-20% من سكان الارض بيختبروا الاكتئاب دوت اللي هو احد القطبين، من 1% ل2% من سكان العالم هم اللي بيختبروا الثنائي القطبين، الثنائي القطبين دوت اللي هو الاكتئاب اللي جزء من دوت. وعاده اللي بيحصل ان هم ممكن يبتدوا بحالات اكتئاب فتشوفيها كاكتئاب عادي، عمر ما جالهم السايكلز دي قبل كده. لما بنديلهم بعض الادويه المعينه ممكن تظهر الجزء الثاني، او يمكن لو سبناهم نخلي التاريخ المرضي او الناتشرال كورس بتاع الديزيز نفسه يظهر الموضوع دوت ويبينه. ففي الاول لازم نفرق هل الاكتئاب الموجود دوت احادي القطبين ولا ثنائي القطبين. ثنائي القطبين بطريقه كبيره اكتر من 50% بيكون حاجه متوارثه، احادي القطبين في عامل وراثي لكن بقوه اقل شويه، وحادي القطبين ما بيبقاش فيه هذا النشاط الزائد لكن بيبقى فيه كل على طول علامات الاكتئاب. يمكن دول اشد نوعين من الاكتئاب دكتور أفت، لكن في انواع اقل في الحده يعني بيمر بيها برضو ناس، ممكن نقول عليها مثلا اللي هو الموسمي او اللي بعد الولاده، الحاجات دي I think بتبقى يعني نسبتها كمان أكتر وبنحس بيها ما بنفكرش فيها كمرض، بس دوت بنحطه تحت أحادي القطبين. ده من ضمن الحاجات اللي بنحطها تحت اليوني بولر ديبريشن. زي ما حضرتك ذكرتي في ناس اللي عندهم الاكتئاب الموسمي وعادة بيكونوا في النورذرن بلينز، يعني في المناطق العالية مش قصدي الشماليه الجزء الشمالي من الكره الارضيه بالظبط، زي مثلا منتشر قوي في بلاد السويد والنرويج والجزء الشمالي اللي بالذات بيتحرم من نور الشمس مده الشتاء واغلبيه الخريف. الناس بنعالجهم بطريقه تانية خالص سميها فوتوثيرابي، اللي هي العلاج بالنور والضوء والكلام ده كله. في زي ما حضرتك ذكرتي في ناس كتير قوي بالذات السيدات بيقولوا انه قبل ما تجيلهم الدورة الشهرية بتلات او اربع ايام باسبوع بيبتدوا يحسوا ان هم irritable، يعني عندهم نوع من العصبية، القلق، مش عارفين يناوم كويس، حاسين ان هم منتفخين، حاسين ان هم يعني متضايقين ما عندهمش الاحساس العادي الطبيعي المرتاح، ودوت بيروح مع الدورة الشهرية. في بعض الناس تاني السيدات، وده نسبة مش قليلة أقدر أقول إنها بتوصل من 13-15%، إن هم بعد الولادة بيختبروا حاجة نسميها البوست بارتم ديبريشن، بوست يعني بعد وبارتم يعني ولادة، اكتئاب ما بعد الولادة، ودوت ممكن يتطور إلى إنه يكون بس في فترة بسيطة بعد الولادة، أو إن هو يتطور ويكمل معاهم لكده. وعادة مش عايز اقول عادة بس، لكن مرات كتيرة بيجي للناس اللي كان اوريدي قبل ما يبتدوا الحمل كانوا يعانوا من اكتئاب وغير معالج، او نتيجة ان هم وقفوا الادوية علشان خاطر ما تأثرش على الجنين، فبالتالي ممكن بسهولة ان هو يجي لهم بعد كده. طبعا العلاج بتاع الاكتئاب اثناء الحمل وما بعد الحمل بيتطلب نوع من الحساسية الشديدة جدا، ان مش بتتعاملي بس مع كيان أضلت بالغ، لكن تتعاملي كمان مع جنين سواء في داخل جسم المرأة او خارجه كمولود حديث. طيب في حاجات، في حاجة اسمها atypical depression او الغير المعتاد، الاكتئاب غير المعتاد، ده عبارة عن ايه دكتور؟ الاكتئاب المعتاد اقول عليه في الاول انه الناس تنام قليل وتاكل قليل، نفسها تبقى مقفولة، ويبقى عندها احساس اكتر بالهبوط، الخمول العام، الخمول العام في الحركة وكده. الاتيبيكال دوت بيبقى ناس تنام كتير قوي، تاكل بافراط وبشراهة جامدة قوي، بس بيبقى عندهم حاجة تانية ان هم يصحوا بدري قوي الصبح، يعني الساعة 4 يصحوا ما قدروش قادرين يناموا، الساعة 5 يصحوا ما قدروش قادرين يناموا. الاكتئاب يبقى شديد قوي قوي قوي في بداية اليوم، ويبتدي حدته تخف مع مرور اليوم، مرور اليوم، فبالتالي المساء بالنسبة لهم احسن من الصبح، من الصبحيات من ناحية المزاج. كمان بيبقى عندهم حاجة تانية اسمها rejection sensitivity، يعني إحساس عام بالرفض والحساسية الشديدة، لو حد بص بصة معينة أو يمكن حد بطريقة غير مقصودة قال كلمة أو أي حاجة، وقعها بيبقى عالي جدا، بيبقى فيه إحساس شديد جدا بالرفض بالذات، إحساس شديد بالذنب، وزي ما يقولوا الواحد يبقى دمعته على خده يعني أو قريبة، وإحساس شديد بالرفض، في حساسية زايدة من ناحية المشاعر، حساسية زائدة من بالذات من ناحية الرفض. ودي حاجة من ضمن الحاجات المهمة قوي إن إحنا نعمل لها تشخيص، لأنه علاجها بيتطلب برضو نوع من المانوفر المختلف عن العلاج التيبيكال بتاع الاكتئاب العادي. كمان انا عايزة اقول ان ساعات الاكتئاب ما بيبقاش لوحده بس كمرض مستقل، ساعات الاكتئاب بيكون عرض مصاحب لامراض اخرى. بالتأكيد. زي ايه مثلا؟ هنا برضو ممكن نقسمه لحاجتين، يا اما انه المرض ابتدى وجزء او انتجرال بارت او جزء اساسي من المرض دوت ان بيجي معاه اكتئاب. وفي امراض مشهورة اغلبها امراض هرمونية، ارتفاع او انخفاض بعض الهرمونات في الجسم بيأثر بطريقة كبيرة جدا على المزاج بتاع الانسان، لانه بيأثر على منطقة في المخ اسمها الهايبوثالاموس، ودي متصلة بالغدة النخامية، وبتأثر على بقية الهرمونات في الجسم كله، في الجسم كله. من أقرب الحاجات اللي دايما عادة لما بيجي لنا حد وإحنا بنشخص نحاول إن إحنا نستثنيها اللي هي الغدة الدرقية، بالذات خمول الغدة الدرقية أو عدم إفرازها، ده بالتأكيد بيسبب شعور بالاكتئاب أو الحزن، حتى لما بتكون عالية مرات كتيرة، لكن نسميه agitated depression أكتر، بيبقى الواحد متوتر لكن مكتئب. كل الغدد التانية، الغدة الفوق كلوية، الغدة النخامية، حاجات كتيرة خالص خالص خالص بتأثر على الحاجات دي. فممكن يكون الاختلال الهرموني، ممكن يكون الاختلال بتاع الاميونيتي أو المناعة، بالذات في أمراض اسمها أمراض المناعة الذاتية اللي هي الأوتو إيميون ديزيز، اللي هي الأوتو إيميون ديزيز دي بنقدر نقول يعني الناس اللي عندهم الزئبة الحمراء، الروماتويد، في حاجة أمراض تانية كتيرة بتيجي مصاحبة ليها الحكاية دي، الأمراض اللي بتأثر على العضلات، حاجات من الحاجات دي كلها بيجي معاها الديبريشن كجزء منها. في بعض أنواع الكانسر، في بعض أنواع السرطانات اللي بيجي، ومرات كتيرة الاكتئاب بيبقى أول علامة من علامات السرطان ده. منها مثلا زي سرطان البنكرياس. أتذكر حالة شخص كان يعني طبيعي وعادي وبيشتغل شغل غير عادي، ومرة واحدة بدأ يحصل له اكتئاب، مش عايز يروح الشغل، مفيش أي سبب واضح، مفيش أي شيء يدفعه لكده، مفيش حاجة ماشية غلط، شخص مركزه حلو جدا، شخص بيعمل فلوس كويسة، لكن مش قادر يعمل حاجات كتيرة وعنده أعراض الدبريشن، واكتشفنا في الآخر إن دي كانت أول حاجة من انه كان الشخص دوت عنده السرطان بتاع البنكرياس. وللاسف انه بعض انواع سرطانات البنكرياس لما بنكتشفها بتبقى متاخره شويه، دوت جزء انه المرض نفسه مصاحب للديبريشن كجزء من امراض اخرى. أمراض يعني أخرى. بتبقى ساعات امراض زي حضرتك قلت الالم والكرونيك فتيج والفايبرومايالجيا مثلا سيستميك لوبس، الحاجات دي كلها بتادي بالظبط. في مرات تانية كمان الالام الشديده اللي الواحد بيتعرض ليها، الكرونيك بين او الالام المزمنه، دي في حد ذاتها نتيجه انها بتعمل اختلال في ماده السيروتونين في الجسم، فيبقى الواحد مش متالم لمجرد انه الالم حاجه اللي عنده وجعاه حقيقيه، لكن او لمجرد ان الالم ده مسبب ليه نوع من العجز، لكن الالم في حد ذاته لما بيزمن بيسبب اختلال كيميائي بيأثر، لأن المخ دوت هو اللي بيشعر بالألم سواء على المستوى النفسي أو على المستوى العضوي. طبعا يمكن نقدر نفرد للموضوع ده حلقات بعد كده، إن في أدوية الواحد الناس بياخدها، في بعض أنواع الأدوية اللي الناس بتاخدها مثلا منتشرة لعلاج الضغط الدم العالي، ممكن برضو يكون أحد الأعراض الجانبية ليها كده. الناس اللي بتعالجوا من الهيباتيتس سي أو الالتهاب الكبدي الوبائي سي، الانترفيرون اللي احنا بنديه دوت حاجة من الأعراض الكبيرة جدا اللي بتأثر هي كده. بعض الحاجات بتاعة القلب ممكن نفرد حلقة نتكلم فيها على بعض الأمراض دي المصاحب ليها الاكتئاب. شكرا جدا دكتور رأفت. أحبنا المشاهدين خليكم معنا، هنكمل موضوع الحلقة بعد فاصل قصير. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610, Seal Beach, California 90740. أحبنا المشاهدين أهلا بكم مرة تانية بعد الفاصل عشان نكمل موضوع الحلقة. اعترفت كلمتنا ان الاكتئاب مش مجرد شعور، لكن هو في الحقيقة مرض بيصيب الانسان، ممكن يكون مرض اساسي، ممكن يكون من ضمن اعراض امراض اخرى عضوية وبتأثر برضو على نفسية الانسان. لكن الحاجة اللي بتلفت نظري ان كتير قوي الناس اللي بيكون عندهم امراض عضويه دايما بيطلبوا الصلاه وعايزين يتخلصوا من المرض وبيطلبوا الشفاء من ربنا، لكن قليل قوي الناس بالذات من الشرق العربي اللي بيعترفوا اساسا ان عندهم اكتئاب وبالتالي بيطلبوا الصلاه من اجله. لكن انا عايزه افكر المشاهدين ان الرب يسوع هو نفسه اللي حمل خطايانا في جسده على الخشبه، هو المكتوب عنه في اشعياء 53 في عدد 4 بيقول لكن احزاننا حملها واوجاعنا تحملها. في الحقيقه بالانجليزي جت كلمه احزاننا يعني امراضنا our sickness، وجت اوجاعنا المنا، الالم الحزن الالم النفسي. فنفسي النهارده ان احنا نلفت نظر المشاهدين ان مش بس الامراض الجسديه اللي ربنا جه وشفاها وخلصنا من قبضتها وسلطانها، لكن زي ما حمل خطايانا حمل برضو امراضنا وحمل احزاننا وكل الضغوط النفسيه. يعني الايه اللي اقتبسناها قبل كده الرب يسوع لما قال روحي السيد الرب عليا لانه مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاعصب منكسر القلب لانادي المأسورين بالعتق والمسبيين بالاطلاق. النهارده كل واحد حاسس ان هو عنده اكتئاب في سجن، الشعور اللي حضرتك كلمتنا عنه، الحصار، الياس، لعدم الشعور انه في طعم للحياه. النهارده الرب جاي يقدم فعلا صليبه وخلاصه ومحبته عشان يقول لك النهارده انا جاي مخصوص علشان كده. الرب جه من السماء، الكتاب انه قال ارسلني لاشفي منكسر القلب. كل واحد النهارده حاسس ان قلبه مكسور، نفسه منحنيه، نفسه حزينه، الحياه ملهاش طعم. النهارده في شفاء حقيقي، مش مجرد علاج، مش مجرد يعني نسكن حاجه علشان نعالج عرض احنا بنحس بيه، لكن فعلا الرب يشفينا من جوه. بس انا النهارده نقدم دعوه حقيقيه يا دكتور افاض للشفاء. أمين. ان الناس تخلص من مصدر الاكتئاب بكل انواع جذوره، سواء جذور وراثيه، سواء جذور من مجالات خارجيه، سواء حتى جذور روحيه لو كان وقعنا تحت قبضه ابليس والشيطان قدر يتمسك ويتملك من حياتنا. النهارده رساله حريه وشفاء حقيقيه. أمين. لكل مشاهد بيشاهدنا. امين امين. انا بتفق معاكي جدا انه مرات كتيرة لأن احنا مش بنشوف الاكتئاب دوت كمرض وكمرض عضوي وليه حاجات كتيرة قوي بنكتشفها في جسم الإنسان. مرات كتيرة بنعديه على أن الواحد ما عندوش قوة إرادة، محتاج يغير من عادات وخلاص. لكن النهاردة أنا عايز أصلي بالذات وهنتحد مع بعض مع جميع الناس اللي بيشاهدونا الملايين النهاردة ونقول لهم أنه الرب يسوع زي ما ليه سلطان على السكر وعلى الضغط وعلى السرطان، وانا بعناية شفت، يمكن انا بقالي اكتر من 28 سنة طبيب وشفت انواع امراض لا حصر لها، انا شفت كمان قوة ربنا المعجزية. انا النهاردة جاي اشهد عنها انه الله هو امس واليوم والى الابد. اسم الرب يسوع المسيح مش مجرد اسم بيخلص من خطايانا، لكن هو أيضا بيخلص من كل اللي عمله إبليس في حياتنا، من كل القوة اللي سيطرت على حياتنا. والنهاردة أنا جاي أصلي وكل واحد من الأحباء اللي بيشاهدونا النهاردة لو حاسس أنه الديبريشن والاكتئاب اللي عندك دوت عضوي وبتاخد له أدوية ومفيش حاجة نافعة ولا أي شيء جايب نتيجة، النهاردة اتحد معانا. النهاردة هنصلي بإيمان في اسم الرب يسوع المسيح إن ربنا يطلق حرية ويطلق شفاء ويعيد بناء المخ ده من جديد ويعمل اتزان من جديد، يستعيد الاتزان في كل الكيماويات بتاعة المخ اللي محتاجة لكده. النهاردة اتحد معانا، النهاردة مد إيدك للرب يسوع المسيح. الكتاب بيقول انه ليس باحد غيره الخلاص، اذ ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. النهارده ارفع قلبك ليه واطلب منه في الاول الشفاء اللي فيه، تسترد نفسك من الداخل. قل له تعالى يا رب عايز ادخل معاك في علاقه شخصيه، تعالى يا رب وغيرني، تعالى يا رب النهارده وإيش في مرض الخطية في حياتي، أنا بقبلك يا رب وبقدم توبة حقيقية عن كل اللي حصل في حياتي. أنا كمان يا رب النهاردة باجي بكل ألامي النفسية، بكل أوجاعي، بكل التغيرات العضوية اللي جوايا، وبقول لك يا رب تعالى النهاردة بلمسة معجزية شافية النهاردة في اسم الرب يسوع المسيح اقبل واقبلي شفاء حقيقي وقوة تحرير وسلطان من قبضة الحزن، من قبضة الألم. النهاردة يا رب أنا بأسأل أنه تلمس أذهان كتيرة، تلمس مخاخ كتيرة، تلمس يا رب كيماويات غير متزنة في حياة كثيرين في اسم الرب يسوع المسيح. حرية وإطلاق وراحة وسلام، بل فرح وتهليل، عشان ينطبق علينا الكلام الموجود: حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. أمين أمين دكتور رأفت، thank you so much للحلقة الرائعة دي. أحبائنا المشاهدين، نتمنى أن فعلا تكون الحلقة دي نقلة جديدة في حياتك، وأنه فعلا تكون اتنقلت النهاردة من الحزن للفرح. وإلى نلتقي معاكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم لمسة شفاء. يا صاحب القلب الذي أسرى القلوب بحبه وأعاد للموت الحياة بفعل حب قائم، فشفى السقيم المقعدات.